جزاك الله خيرا وبارك فيك، سدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين آمين. ذكرتم أحسن الله إليكم ما يتعلق بالدم وأن الجمهور على أنه نجس، ما الصحيح في ذلك مع بيان دليله جزاكم الله خيرا؟ اختلف العلماء في الدم المسفوح هل هو طاهر أو نجس، بعد اتفاقهم على أن الدم الباقي في عروق الذبيحة بعد ذبحها ليس بنجس، واختلفوا في بقية الدماء أيضا كدم الجرح. فمن أهل العلم من قال إن الدم نجس، وهم جمهور أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على النجاسة أو قريب الإجماع كما حكاه ابن قدامة رحمه الله عز وجل. ودليلهم أن الله سمى الدم المسفوح رجسا، قالوا والرجس هو النجس. ومن أهل العلم من التابعين ومن بعض أتباع المذاهب من يرى أن الدم ليس بنجس، لأنه لم يقم دليل صحيح على نجاسته. أما وصف الدم بكونه رجسا فلا يقتضي النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحمر الأهلية بأنها ركس، وفي رواية رجس، لما طبخ الصحابة لحوم الحمر جمع حمار الحمر الإنسية الأهلية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وقال إنها رجس أو ركس، وهي ليست نجسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار، والمعلوم أن الحمر تصيب الناس بريقها ونحو هذا، ولم يرد أنها نجسة، فليس لازم الوصف بالرجسية أن يكون ذلك نجسا. ولأنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون مع الدماء على ثيابهم، بل في بعض الروايات ودماؤهم تثعب، وإن كان الجمهور قالوا هذا من باب الضرورة. فالذي أميل إليه ميلا أن الدم ليس بنجس، لكن لا ينبغي التساهل فيه، لأن قول الجمهور قول قوي، فمن أصابه الدم وهو قادر على إزالته فليزله، لماذا يخاطر بصلاته؟ لكن لو صلى به حتى لو كان عالما فعندي أن الصلاة صحيحة. طبعا من أهل العلم من يقول إن الدم إذا لم يفحش يرخص فيه. ما معنى إذا لم يفحش؟ قالوا إذا لم يفحش في نفس الإنسان، كان قليلا، كان نقاطا. ومنهم من قال إذا كان قدر الدرهم، قدر النصف ريال. ومنهم من قال إذا كان يملأ الكف، فما يزيد على هذا فهو كثير، لكن الذي يميل إليه ما ذكرته لكم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: لماذا لا يدخل ذبح الهدي في عموم أعمال يوم النحر؟ فالذبح من الواجبات ويترتب على تركها الفدية كبقية الواجبات، وله وقت محدود كرمي الجمرات، فلماذا لا يدخل؟ ولماذا إذا ذكرت أعمال يوم العيد يذكر ثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف ولا يذكر السعي مع أنه ركن من أركان الحج؟ الجواب: أولا بالنسبة للهدي، فلا شك أن نحر الهدي أو ذبح الهدي من أعمال يوم النحر ويذكر من أعمال يوم النحر، لكن لعل السائل يسأل لما لا يجعل الهدي من أسباب التحلل؟ نقول: لأن العلماء في الجملة لم يذكروه من أسباب التحلل، بل يقولون لا مدخل للهدي في التحلل. فمنهم من يقول إن التحلل الأول يحصل بجمرة العقبة فقط، إذا رمى جمرة العقبة تحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ومنهم من يقول وهم الجمهور لا يحصل التحلل إلا بفعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق أو التقصير والطواف مع السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وكلا الحديثين على التحقيق فيما يظهر لنا والله أعلم فيه ضعف، وهناك قول ضعيف في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أنه لا يتحلل حتى يذبح الهدي، لكنه قول يعني ضعفه أهل العلم، فبسبب هذا لا يذكر الهدي من أسباب التحلل. وأما لماذا لا يذكر السعي من أعمال يوم النحر فلأمرين: الأمر الأول أنه ليس لازما لكل حاج، والكلام عن أعمال يوم النحر التي تكون لجملة الحجيج، لكن هذا قد يدخل فيه أن الهدي أيضا ليس لازما لكل حاج. والأمر الثاني أن السعي عند أهل العلم تابع للطواف، فإذا ذكر الطواف دخل فيه السعي، وهو يسمى طوافا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، يسمى طوافا. فإذا قالوا الطواف يدخل فيه كل من عليه طواف، سواء كان عليه الطواف بالبيت أو الطواف بين الصفا والمروة، فهذا سبب عدم ذكره وهو أمر واضح. أحسن الله إليك، أيهما يقدم إذا لم يجد الحاج الهدي، صيام ترك الواجب أم صيام من لم يجد الهدي؟ يقدم صيام الهدي فيصوم لأنه لم يجد الهدي، ويؤخر الصيام لترك الواجب إن لم يكن هنالك وقت في الحج. نعم. يقول: هل يجوز للمرء إذا رجع من الحج أن يذبح شاة تقربا إلى الله بسبب عودته بسلامة إلى أهله يدعو فيها الأقارب والأصدقاء؟ أما ذبح شاة أو عمل وليمة بسبب الرجوع من الحج تقربا إلى الله تعالى فغير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الحج ولم يذبح شاة ولا غيرها ولم يولم، فلا يجوز جعل ذلك يعني قربة من القرب. أما إذا ذبح الإنسان إكراما لأناس جاءوه زاروه، ومن عادته أن يذبح لضيوفه، أو جاءه أناس من بلد آخر يهنئونه، أو يعني إذا كانوا قد أوصوه بشيء فذبح لهم إكراما لهم، فهذا منفصل عن الحج، فهو كمسألة الدعاء بعد الصلاة. نقول أما الدعاء بعد الصلاة قصدا للدعاء بعد الصلاة فغير مشروع، يعني أنك إذا صليت وسلمت قمت تدعو قصدا لأن تصلي بعد الصلاة هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بل كان يذكر الذكر المعلوم. أما إذا دعوت لأنك تريد أن تدعو كما في أي وقت فهذا أمر واسع، فكذلك في مثل هذه المسألة. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: طفت طواف الإفاضة ونويت فيه الوداع، ولما انتهيت عدت إلى الفندق وكنت متعبا تعبا شديدا، فنمت ليلة كاملة ثم خرجت في الصباح إلى المدينة، فهل نومي ليلة كاملة في مكة بعد الوداع بسبب التعب عذر شرعي مقبول حتى تسقط عني الفدية، كانت علي فدية ولا أملك ولا بد فهل أصوم علما أنه ليس عندي ثمن الشاة؟ هذه المسألة مشكلة في الحقيقة، يعني طاف وبقي بعد الطواف، فنقول إن كان متمكنا من الطواف بعد نومه ففرط ولم يطف فإنه ترك الواجب، أما إذا لم يكن متمكنا من الطواف بعد نومه ولم يكن قادرا على الخروج قبل نومه، خشي على نفسه الهلاك، لو خرج في هذه الحال يخشى أن يموت إذا كان مثلا يقود السيارة عنده نعاس شديد فنام فلم يكن متمكنا من الخروج، ثم عندما استيقظ قالوا الحافلات الآن تتحرك فلم يكن متمكنا من الطواف، الذي تطمئن إليه نفسي في هذه المسألة على هذه الحال أنه لا شيء عليه، أما على الحال الأولى فعليه الفدية، فإن كان صاحبنا من أهل الحال الأولى فعليه الفدية ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم ولو بعد وقت متى ما تيسر له، فإن كان لا يملك أو لا يتيسر له فليصوم 10 أيام. نعم. أحسن الله إليك، يقول هل تجوز الصلاة وراء إمام لا يستطيع المأموم فهم خطبة الجمعة منه لصعوبة فهم الموضوع، وخاصة إذا كان الدرس أي الخطبة باللغة العربية الفصحى؟ هذه المسألة من مشاكل المسلمين اليوم، يعني للأسف خطبة الجمعة زاد أسبوعي للمسلمين يحرك المشاعر ويقوي الإيمان، ولذلك شرعت، وللأسف أن بعض المسلمين حرف هذه عن هذا المقصد، فمن الناس من جعل الجمعة بيانات سياسية يلخص فيها أحداث الأسبوع في الجرائد ويقوم مواقف الدول، ومن الناس من جعل خطبة الجمعة مكرورة، عنده كتاب الأسبوع الأول الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث حتى أصبح الناس يعرفون ما يقول، ولذلك لا يلتفتون إلى ما يقول، ومن الناس من لا يهتم بإحسان الخطابة فقد يهذها هذا ولا يدري الناس ما يقول، وكل هذا في الحقيقة من أخطاء الخطباء، والذي ينبغي على الخطباء وفقهم الله أن يعلموا أنهم في أمانة عظيمة وفي شرف عظيم فينبغي أن يؤدوه، وأنا أقول لو أن الخطيب أخذ حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم وشرحه كما ينبغي لأفاد الناس، عندنا والله ما يكفي لأن نخطب الخطب السنين الطويلة، لو أنه في كل خطبة يأخذ آية يشرحها يفسرها يبين ما يتعلق بالاعتقاد فيها ما يتعلق بالفوائد العلمية فيها ما يتعلق بالأحكام فيها يحرك القلوب بها لاحتاج إلى زمن طويل. نعود لسؤال الأخ، ليس فهم الخطبة شرطا في صحة صلاة الجمعة، فإذا صليت مع خطيب لا تفهم ما يقول لنقص فيك أو لنقص فيه فالصلاة صحيحة، ولا يجوز ترك الجمعة من أجل أنك لا تفهم الخطبة، بل يجب أن تصلي الجمعة مع الإمام، لكن إن وجدت غيره ممن يعني تكون خطبته فيها دعوة للسنة وبيان وإفهام فخير لك أن تصلي معه، لكن إياك أن تترك صلاة الجمعة من أجل أنك لا تفهم كلام الخطيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يشرع التداوي بأبوال الإبل وألبانها في الأمور المستعصية مثل السرطان وغيره؟ نعم يشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم دل بعض الصحابة على هذا، وقد ثبت الآن بالأبحاث الطبية الموثقة أن ألبان الإبل وأبوال الإبل لا سيما البكرة فيها من الفوائد الطبية العظيمة لعلاج الأمراض ما لا يتصور، حتى أنهم عملوا تحاليل لبول الإبل فوجدوا أنها تختلف عن أبوال غيرها، لأن الله جعل فيها ما يجعل الأمر يتكرر في بدنها، فتكرر في داخل بدنها حتى تخرج مليئة بنسب عالية من المواد النافعة، فلا بأس من التداوي بأبوال الإبل. وأبوال الإبل طاهرة ليست نجسة، لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر على الصحيح، لكن لا يصلى في معاطن الإبل ليس لنجاسة الأبوال، فالشاهد أن التداوي بذلك لا حرج فيه. نعم. وأهل البادية يعرفون هذا، يعرفون هذا ويستعملونه. نعم نعم. ها؟ أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينقض الوضوء، وقد ثبتت في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء عللا لذلك، منها أن لحم الإبل يتميز بخواص، منها أنه حار على المعدة فيرخي الجوف، ومنها أنها خلقت من شياطين، أي أن أخلاقها أخلاق الشياطين من الكبر والحقد، فإذا أكل الإنسان لحمها وتوضأ أذهب هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أريد أن أحج بعد الفريضة عن والدي، وكذلك أريد أن أهب له صلاة النافلة بعد السنة الراتبة، فما حكم ذلك؟ أما أن تحج عن والدك بعد أن حججت عن نفسك فجائز ومشروع، لكن ما الأفضل، أن تحج عن أبيك أو أن تحج عن نفسك؟ التحقيق أن أباك إن لم يكن قد حج الفريضة ومات فالأفضل أن تحج عنه، وإن كان قد حج الفريضة وأنت تريد أن تحج نفلا فالأفضل أن تحج عن نفسك، فأنت أولى بالحج وأحوج ما يكون إليه، وادع لأبيك في حجك. وأما أن تهب والدك ثواب الصلاة النافلة، وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن تصلي عن والدك، تقوم مثلا بعد المغرب فتصلي ركعتين بنية والدك عن والدك، وهذا لا يصح ولا يجوز، لا يصلي أحد عن أحد. والصورة الثانية أن تصلي عن نفسك ثم بعد الفراغ تهب الثواب لأبيك، أو أن تقرأ القرآن ثم بعد الفراغ تهب الثواب لأبيك أو أمك، فهذا محل خلاف بين السلف. يعني صليت ركعتين نافلة، بعدما سلمت قلت: اللهم إني أجعل ثواب هذه الصلاة لأبي، قرأت سورة، قرأت الكهف مثلا، بعدما فرغت قلت اللهم أني أجعل ثواب هذه القراءة لأبي. هذا اختلف فيه السلف، أعني إهداء الثواب للأموات. والصحيح أنه لا يهدى الثواب إلا ما دل عليه الدليل، وهو الحج والعمرة والصدقة بأنواعها. أما قراءة القرآن والصلاة فالصحيح أنه لا يهدى. لماذا؟ لأن وصول الثواب أمر غيبي، فلا نقول به إلا بدليل. فإذا لم يقم الدليل على وصول الثواب فإنه لا يحق لنا أن نقول إن الثواب يصل. فعليه نقول ما دل الدليل على وصول ثوابه إلى الميت أهدي إلى الميت، وما لم يدل الدليل عليك قراءة القرآن والصلاة فإنه لا يهدى إلى الميت. لكن بعدما تقرأ القرآن ادعو لأبيك، قل اللهم إني أتوسل إليك بقراءة هذه أن تغفر لي أبي. بعدما تصلي ادعو لأبيك سواء في الصلاة، وهذا أجود، أو بعد الصلاة إن كانت نافلة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: طفنا طواف الوداع قبل مغادرة مكة بتسع ساعات تقريبا، وكنا مع نساء كبار السن، فهل هذا الطواف يجزئ؟ يا إخوة، المستقر عند جمهور أهل العلم أن من طاف للوداع يجب عليه أن يخرج من مكة، وإلا وجب عليه أن يعيد طواف الوداع. هذا قول الجمهور وليس محل اتفاق، لكن هذا قول الجمهور وهو الصحيح. فلو أن الإنسان طاف كما قال الأخ قبل تسع ساعات من الخروج، نسأله لماذا طفتم في هذا الوقت؟ هل لأنكم لا تعلمون موعد الرحيل فطفتم ثم تأخر الموعد عليكم؟ فإن كان ذلك كذلك فلا شيء عليكم. أو لأنه قيل لكم موعد فطفتم من أجله فأخر، فهذا لا شيء عليكم. أو لأنكم أردتم التقديم وبقيتم، فهذا في الحقيقة لم يقع لكم طواف الوداع. أحسن الله إليك. يقول: قدم رجل وزوجته في شهر رمضان من أجل العمرة، وخلال سعي الرجل وزوجته بين الصفا والمروة تعبت الزوجة، فأخذ زوجها العربة وسعى بزوجته في نفس سعيه، وبعد عودته إلى وطنه قيل له أنه سعى بزوجته فقط وأنه لا يعد له السعي، وهو يسأل عن حكم ذلك وماذا يجب عليه. أولا يا إخوة، السعي بالعربة والطواف بالعربة ليس كالسعي والطواف بالحمل. يعني كونك تطوف وأنت تدفع والدك في العربة ليس كما لو طفت وأنت تحمل الطفل، وهذه المسألة وعدنا بشرحها غدا إن شاء الله، أعني مسألة الحمل. فأنت بحمد الله سعيت ودفعت امرأتك، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه حتى في الحمل. أما هذا فلا شك أنه صحيح وليس عليك شيء، وسعيك صحيح وسعيها صحيح، لكن حتى لو سعيت تحملها أو طفت تحملها، فالصحيح من أقوال أهل العلم كما سأقرره غدا إن شاء الله أن المحمول إذا كان مميزا يستطيع النية بقلبه كالكبير فالطواف صحيح للاثنين والسعي صحيح للاثنين، والحمد لله ولا حرج عليك ونم قرير العين. نعم. أحسن الله إليك. يقول: في بعض البلدان إذا مات الميت ودفنوه فقاموا الوليمة في أول ليلة وفي اليوم السابع وبعد مرور 40 يوما، فما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ نعم، الموت أيها الإخوة حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومات الشهداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أحكام الموت قبل الدفن وبعد الدفن، وليس من المشروع إقامة الوليمة بعد الدفن أو بعد الأسبوع أو بعد 40، بل كان السلف يعدون ذلك من النياحة المحرمة، أعني الاجتماع على الولائم، وفيه أكل لأموال الأيتام بالباطل. إذا فرغوا من دفنه قالوا العادة عندنا لابد من وليمة يضحك علينا الناس ويأخذون من أموال الأيتام المساكين ويذبحون. ثم بعد أسبوع قالوا الأسبوع، وتكلف أهل الميت وذبحوا وقد يستدينون. وبعد 40 قالوا 40ية وأقاموا وليمة، وبعضهم بعد 4 أشهر، ثم الحولية. وكل هذا من المحدثات المحرمة التي لا تجوز، وفيها تجديد الحزن، فينبغي على المسلمين أن يجتنبوها. إذا دفننا الميت ندعو له ونعزي أهله من غير إقامة ولائم ومن غير إثقال على أولياء الميت. أحيانا أولياء الميت يسهرون الليل يجهزون ميتهم، ثم إذا فرغوا من دفنه ذهب معهم الأقوام جماعات وجلسوا في المجلس، وأهل الميت مساكين يريدون النوم، أو يريد الواحد منهم أن يخلو بنفسه لتدمع عيونه، لا يريد أن يراها الناس، وهؤلاء على الشاي والقهوة والأحاديث. وهذا ليس من التعزية في شيء، التعزية تسلية وليست تعذيبا، فالتعزية مشروعة لتسلية الميت، لتسلية أولياء الميت عن المصاب، فهذا هو المشروع والله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. يقول: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة والوداع وهي من غير هذه البلاد، ولا يمكنها العودة مرة ثانية، إذا عادت إلى بلدها ماذا عليها علما بأنها لا تزال بالمدينة؟ الواجب عليها أن تعود، وليست المسألة اختيارية، الواجب عليها أن تعود، الواجب عليها أن تعود. هذه شعيرة، هذه شعائر الله يجب أن تعظم، فالآن تسعى أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، هذه ما طافت، فواجب عليها أن تعود، ولا يجوز لها أن تتساهل. لكن لو تعذر عليها العود ولم تتمكن فما الحكم؟ هذه محصرة، لا يمكن أن يصحح حجها ما دام أنها لا تستطيع أن ترجع مطلقا، فإنها في هذه الحال يعني تؤمر بأن تذبح ذبيحة وتتحلل ويذهب الحج. ما حجت، فإذا كان فرضا بقي الفرض في ذمتها، ويجب عليها أن تحج مرة أخرى، وليس في هذا الأمر فسحة مطلقا، هذا ركن الحج. فإما أن تعود فتأتي به فيستقيم الحج، وإما أن تذهب ولا تتحلل فتبقى، لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تعود أو تموت. وإما أن تتحلل وتذبح فتكون محصرة ويفوتها الحج، فالأمر جد عظيم، فينبغي أن تحرص على العود لأداء طواف الإفاضة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: من أحدث في الشوط الرابع فهل يعيد من الشوط الرابع؟ يقول الأخ: فإن اشترطت عند إحرامها، إن اشترطت عند إحرامها تتحلل من غير ذبيحة، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الاشتراط ينفع قبل الوقوف، لكن الصحيح أنها تتحلل من غير ذبيحة وفاتها الحج، ما فعلت شيئا. نعم. يقول: من أحدث في الشوط الرابع فهل يعيد من الشوط الرابع أو من الشوط الأول؟ هذا في درس الغد إن شاء الله. يقول: من ترك الرمي يوم الثاني عشر جاهلا وطاف يوم الثالث عشر فماذا عليه؟ هذا بقي عليه الرمي فعليه ذبيحة يذبحها توزع على فقراء مكة، وأما وداعه فصحيح، لكن عليه ذبيحة يذبحها وتوزع على فقراء الحرم، فإن كان فقيرا لا يملك قيمة الذبيحة أو لا يستطيع أن يرسل الذبيحة أو قيمتها إلى مكة فإنه يصوم عشرة أيام على ما قررناه سابقا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أعيش في فرنسا والمسجد الذي أقوم فيه توقيت صلاة الصبح فيه مخالف لتوقيت اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، أي وقت الصبح فيه قبل الوقت الصحيح بعشرين دقيقة، فعطلت صلاة الصبح في المسجد، فهل علي شيء؟ وقبل ذلك كنت أصلي مع الجماعة ثم أعيد صلاتي وحدي، هل أنا مخالف؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة تحتاج إلى تحقق من وقت الصلاة، وتحتاج إلى مراجعة الإمام المسجد، وهذا من الواجبات الشرعية أن يراجع إمام المسجد في كونه يؤذن قبل الوقت كما يقول الأخ، فيراجع ويتفاهم معه وينظر في الوقت الصحيح. وأما إن ثبت أنهم يصلون قبل دخول وقت الفجر ولو بتكبيرة الإحرام فقط، فصلاة الفجر ليست صحيحة في حقهم، لكن أنت يا أخي صلي معهم ويكون ذلك لك نافلة حتى لا تتعود على ترك الجماعة، وإذا دخل الوقت صلي الفجر، يعني تصلي هذا بنية أنه من الليل، أنه من الليل إذا كنت تعلم أنه قابل يعني الوقت، ولأن المسألة ليست ظاهرة ظهورا بينا يعني في قضية الصواب والخطأ في الوقت، لكن لا تترك الصلاة، لكن إذا كنت متيقنا أنهم يصلون قبل الوقت فيجب أن تعيد صلاة الفجر، لأن الأول ليس وقتا لصلاة الفجر، ويجب الاهتمام بهذا الأمر بمراجعة الإمام. نعم. سأل الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم زخرفة المساجد والتفنن فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد، وزخرفة المساجد فيها ما يصرف الإنسان عن صلاته، لكن جرت عادة المسلمين بزخرفة المساجد من قديم وبالنقش فيها، وهذا من اهتمامهم بها ومن حرصهم عليها، فإذا وقعت الزخرفة في غير قبلة المصلي فقد يكون في ذلك يعني ترخيص، لكن ينبغي الاهتمام أن لا تجعل الزخرفة في قبلة المصلي لأنها تشغله عن صلاته. نعم. أحسن الله إليك. يقول: فاقد الطهورين إن أمكن أحد أن يوضئه هل يجب عليه ذلك؟ نعم، إن وجد من يوضئه ممن يملك أمره كابن أو أخ أو نحو ذلك وأمكن أن يوضئه فإنه يطلب من غيره أن يوضئه، لكن إذا لم يجد أو لم يسمع له فإنه يصلي على حاله. نعم. وهذا يحصل أحيانا في المستشفيات أيضا، يكون الإنسان في المستشفى ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم، يصلي على حاله إذا لم يجد من يوضئه، والحمد لله. نعم. وبعض المسلمين يترك الصلاة ظنا منها أنه لا يجوز أن يصلي، يعني بعض المرضى في المستشفيات لأنه مسكين لا يستطيع أن يتوضى ولا يجد من يوضي ولا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة يظن أنه لا يجوز أن يصلي، فيبقى 5 أيام 6 أيام لا يصلي وقد يختم له بهذا، وهذا غلط. فإنه يصلي على حاله وتبرأ ذمته والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: سمعنا بعض الناس ينسب للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه القول بجواز الرمي قبل الزوال، فهل هذا صحيح؟ الشيخ لم يقل بالجواز، لكنه قرر القول بالجواز، بمعنى ذكر الأدلة التي تؤيد قول من قال بالجواز، لكنه لم يصرح بالجواز. وهذه طريقة أهل العلم، المنصفون من أهل العلم إذا أوردوا قول المخالف أوردوا قوله أحسن من إيراده، وهذه طريقة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإنه يعرض أقوال المخالفين أحسن من عرضهم هم ثم يبين الصواب. والشيخ قرر المسألة تقريرا لكنه لم يصرح يعني بالجواز، وهذا عندما أظهر ابن محمود القول بالجواز بجواز الرمي، ورد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي السعودية إذاك، وبين أن هذا القول إحداث وأنه لا يجوز. الشيخ السعدي بين لماذا قال بالجواز وما هي الأدلة التي تصلح للبيان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الالتزام بالجلباب الشرعي واجب على المرأة الكبيرة التي يئست من الولادة، وهل يجزئها درع وخمار ونقاب؟ المرأة الكبيرة التي يئست من المحيط وذهب جمالها فذهبت فتنتها، لا حرج عليها أن تضع ثيابها، بمعنى لا حرج عليها أن تكشف وجهها، لكن لا تكشف شعرها ولا تكشف عضديها ولا تكشف ساقيها، لكن تكشف وجهها لذهاب الفتنة. أما إذا يئست من المحيض وبقي جمالها الحقيقي أو المصطنع فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها الحقيقي إذا كانت لا زالت على جمال وفتنة، أو المصطنع إذا كانت تضع المكاييج والمساحيق، فإنها لا تضع ثيابها حتى لا تفتن يعني المسلمين. وهذا الوضع ليس بواجب حتى مع عدم الفتنة، فإن العلماء يستحبون لها أن تبقي خمارها، لأنه كما قال الشافعي: لكل ساقطة لاقطة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتخشى الفتنة على كل حال. نعم. أحسن الله إليك. يقول: عند طوافي بالبيت تطوعا أحاول أن أنظم الحجاج وأفسح الطريق لهم عند الطواف، وربما يصل بي هذا إلى حد التوقف قليلا، فهل يصح هذا الطواف؟ وهل تجوز نية الطواف مع نية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الطواف؟ أولا، نحن نرشد إخواننا أنه في حال الزحام فالأولى أن يترك المطاف للآفاقيين الذين يؤدون النسك، لأن نجد أنه في أيام الحج نجد زحاما في المطاف، ونجد كثيرين من الإخوة يتطوعون بالطواف، يطوفون بثيابهم مثلا قبل يوم العيد تطوعا، وهذا يشق على إخوانهم ويضيق عليهم المكان. فالنصيحة أن يتركوا المطاف للآفاقيين القادمين بالنسك. وأما ما ذكره الأخ أنه يتوقف ليبين أو يرشد، فالطواف صحيح، لأن التوقف اليسير لا يمنع الموالاة، وهذا من درسنا غدا إن شاء الله. ونية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع نية الطواف طيبة. نعم. أحسن الله إليك، هذا أشكل عليه ذكركم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد مع القول بأنه لا بأس بالزخرفة وأنه مما جرت عليه العادة، فيرجو التوضيح، أثابكم الله. نقول إن عادة المسلمين جرت بزخرفة المساجد من قديم، ولم يكن هنالك إنكار من العلماء يعني مشددا على هذه القضية. فأنا أقول إن الزخرفة إذا كانت في القبلة ينبغي الامتناع منها، وإذا كانت تضر بالمصلي في صلاته ينبغي الامتناع منها، لكن إذا كان في غير هذا قد يخفف فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؟ ما معنى القوامة وما الفرق بين القوامة والتفضيل؟ القوامة سببها التفضيل، وما أنفقه الرجال على النساء. الرجل قيم على المرأة، أي أنه راع على المرأة ومسؤول عن رعيته، فالواجب عليه أن ينصح لها بأن يحملها على الخير لأمرين: الأمر أن الله فضله على لعلنا نعود إلى هذا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.